بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش مع عثمان ابن سعيد المصري الملقب بورش مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية قبل البدء في شرح الأصول ثم مرورا بالتلاوة المنهجية نرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام ناجي أهلا شيخ عصام أهلا شيخ محمد أهلا الله يكرمك شرفت رواية ورش ربنا يبارك فيك إحنا في اللقاء السابق هذكركم سريعا قبل ما نعرض اللي هنقوله النهاردة كنت في الحلقة السابقة في الأصول عرضت القراء العشر ورواتهم وكنت عرضت وقلت إننا قسمتهم إلى قسمين القسم الأول قسمت 7 قراء بدءا من الإمام نافع وانتهاءا بالإمام السابع الإمام الكسائي فكان الإمام الأول نافع المدني الأول ثم الثاني عبد الله بن كثير المكي ثم الثالث أبو عمرو البصري ثم الرابع عبد الله بن عامر الشامي ثم الخامس عاصم ابن أبي الناجود الكوفي ثم القارئ السادس حمزة ابن حبيب الزيات ثم القارئ السابع الكسائي الكوفي ودي أنا لما عرضت اتفقت معاكم إن هعمل طبقة القراء فاللي ذكرتهم كنت بقول قراءة فلان وبعد هذه الطبقة عرضت طبقة الرواة للقراء 7 ثم بعد ذلك عرضت القراء 3 المتممين للقراءات 10 بدءا من أبي جعفر المدني الثاني ثم يعقوب الحضرمي البصري الثاني ثم خلف العاشر أو خلف في اختياره أو خلف عن نفسه كما لقبه أهل القراءات دي طبقة القراء ثم يليهم طبقة الرواة كل قارئ له 2 رواة لكن السؤال اللي أنا قلته أنا ليه قسمت 7 ثم 3 أولا يطلق على القراء 7 قراء الشاطبية يطلق على القراء 7 بدءا من نافع المدني إلى الكسائي بقراء الشاطبية أما القراء 3 فهم قراء الضرة للإمام محمد بن الجزري تاني يبقى القراء 7 دول قراء مين؟ الشاطبية ثم بعد ذلك القراء 3 قراء الضرة تعالوا نعرض الكلام اللي أنا بقوله ده عشان نخلي بالنا لأن هحكي حكاية مهمة النهاردة منشأ القراءات أو إزاي تم جمع القراءات اللي هيفيدني ويهمني بس مش هتفرع بس أنا هاخد نقاط تهمني في الموضوع تعالوا نتابع العرض مع بعض بقول في فائدة نلاحظ أن القراء 10 مقسمين إلى قراء 7 نمرة ألف قراء 7 بعد كده قراء 3 مش ده الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت قسمت 7 وبعدين 3 بقول والسبب في ذلك ما يلي 1 القراء 7 من الإمام نافع المدني إلى الإمام الكسائي يطلق عليهم قراء الشاطبية. يبقى تاني بقول إنه نلاحظ إن قراء العشرة اللي أنا قسمتهم لسبعة وثلاثة، سبع قراء وثلاث قراء، السبعة بيبتدوا من نافع وبينتهوا عند الكسائي، بنسميهم قراء الشاطبية. عشان كده أنا لما بقول من نافع للكسائي باخد أي راوي منهم، يعني نافع بيروي عنه مين؟ قالون ورش. فعشان كده أنا في مطلع البرنامج بقول رواية ورش عن الإمام نافع من طريق مين؟ الشاطبية، لأن نافع من قراء الشاطبية. وصل الكلام ليه بقول من طريق الشاطبية؟ طيب، يبقى القراء السبعة من نافع للكسائي يطلق عليهم قراء الشاطبية. طب نمرة اتنين، القراء الثلاثة من الإمام أبي جعفر المدني إلى الإمام خلف العاشر يطلق عليهم قراء الضرة. خلي بالكم المصطلحات دي أنا هشرحها النهاردة، ليه بقول شاطبية وليه بقول ضرة، هتعرفوا الكلام ده كله عشان في حاجات مبهمة احنا محتاجين نفهمها. بس الشاهد عندي ان الثلاث قراء دول قراء الضرة. يبقى لما اجي اقول اي راوي من رواه ابو جعفر، من رواه ابو جعفر، يعني ابو جعفر بيروي عنه ابن وردان وابن جماز اللي انا قلته الحلقة السابقة. فلما اجي اقول ان انا مثلا بتعلم رواية ابن وردان عن الامام ابي جعفر المدني من طريق مين؟ اقول الشاطبية ولا الضرة؟ هو ابو جعفر فين؟ هه في الضرة. يبقى اقول من طريق الضرة. وصل الكلام ماشي ازاي؟ وصل الكلام ماشي ازاي؟ يبقى دي كانت نقطة مهمة ونبذة مختصرة عايز ابينها كويس. طيب تعالوا بقى ننتقل سريعا، يعني ايه قراءات عشر صغرى؟ تيجي واحد يقولك ايه، او اختي تقولك انا واخد اجازة في العشرة الصغرى، ويجي حد يقولك انا واخد اجازة في العشرة الكبرى، ويجي ساعات في المصحف يقول لك ما يراعى لحفص من الشاطبية، ما يراعى لحفص من الطيبة. ايه معنى الكلام ده؟ احنا عايزين نفهم مش عايزين نحفظ، احنا محتاجين نفهم الكلام، مش عاوزين اي حد يقول لنا مصطلحات نحفظ وخلاص، لا احنا محتاجين نفهم. اللي انا هقوله ده ياريت يتفهم كويس قوي، ياريت يتفهم كويس قوي، لان هينبني عليه حاجات كتير، هينبني عليه حاجات كتير. تعالوا نشوف يعني ايه قراءات عشر صغرى والحكاية ماشية ازاي. اول حاجة بقول ان الامام الداني رحمه الله، دي حكاية بقى هحكيها ازاي بدأت القراءات. الامام الداني رحمه الله جمع القراءات السبعة اللي هي من نفع للكسائي في كتاب نثر سمى التيسير. عارفين يعني ايه كتاب نثر؟ انا لما بكتب كتاب مش ابيات شعرية زي اي كتاب تجويد، احنا لما بنشتري اي كتاب تجويد مش بيبقى كتاب مكتوب عادي، كتاب نثر عادي. اهو الامام الداني جمع القراءات السبعة من نافع للكسائي في كتاب نثر سمى التيسير. سمى ايه؟ التيسير. يجي بعد منه انبغ تلاميذ الامام الداني. الامام الداني ليه تلامذة؟ مين انبغ تلاميذ الامام الداني؟ الامام الشاطبي. الامام الشاطبي وفاؤه بشيخه الامام الداني يمسك كتاب التيسير ويقوم قلبه ومحوله لأبيات شعرية. عشان كده بقول حول الإمام الشاطبي كتاب التيسير في القراءات السبع لأبيات شعرية. يبقى مسك كتاب التيسير دوت، والإمام الشاطبي مسك كتاب التيسير وراح قلبه لأبيات شعرية، سماها بحرز الأماني ووجه التهاني اللي احنا في زماننا دلوقتي بننسبها للشاطبي على طول، لأن الشاطبي اللي قلب كتاب التيسير لأبيات. فبدل ما نقول حرز الأماني وجه التاني نقول على طول إيه؟ الشاطبية. قلبها في كم بيت؟ في 1173 بيت. كتاب التيسير في القراءات السبع الإمام الشاطبي لما قلبوا أبيات شعرية عملوا في 1173 بيت. يجي بعد منه، بس قبل ما أشوف من المرحلة اللي بعد منه في فايدة مهمة قوي. فاكرين في مطلع الأصول من حلقتين قلت ان انا عندي حاجة اسمها القارئ والراوي والطريق؟ القارئ كان الاستاذ نزل منه اتنين تلامذة اتنين رواه، يعني شيخ عبد الرحيم مثلا القارئ انا بالنسبة له راوي، عصام بالنسبة لي طريق. طيب يا ترى الامام الشاطبي لما جمع وقلب الابيات الشعرية كان نهجه ايه مع الرواه؟ بصوا تعالوا نشوف قال ايه. فائدة: اختار الامام الشاطبي طريق واحد لكل راوي. يعني خلي بالكم بقى من اللي انا هقوله. انا بالنسبه لي محمد حسن اهو راوي، واخدين بالكم؟ لو انا اعتبرت ان عصام طريق، يا ريت تتابعوني كده. فانا اهو عبد الرحيم مثلا، الشيخ عبد الرحيم قارئ، انا محمد حسن راوي، صح؟ اتعلم مني عصام، اتعلم مني ياسر، اتعلم مني محمد مصطفى، اتعلم مني هشام، خلاص. كل دول طرق للرواية، طرق لرواية محمد حسن، واخدين بالكم؟ فلما يجي واحد مثلا عايز يجمع رواية محمد حسن، عايز يألف كتاب، فيقولك انا عايز ألف كتاب في رواية محمد حسن، ماشي، هجمع رواية محمد حسن، بس انا مش هختار كل الطرق الاربعة اللي انا قلتها، مش هاخد طريق عصام وطريق محمد مصطفى وطريق ياسر وطريق هشام، لا، انا هجمع رواية محمد حسن من طريق واحد اللي هو طريق عصام. يبقى انا خدت كل طرق الرواية ولا طريق واحد للرواية؟ طريق واحد بس اللي هو طريق عصام. فعشان كده بقول ان الامام الشاطبي، نرجع بقى تاني، بقول ان اختار الامام الشاطبي طريق واحد لكل راوي، طريق واحد لكل ايه؟ راوي، ماشي الكلام. يبقى الحكاية بتقول ان الامام الداني جمع القراءات السبع في كتاب نثر، يجي الامام الشاطبي تلميذه يقلب كتاب النثر ده الابيات شعرية 1173 بيت تسمى بحرز الاماني ووجه التهاني، خلاص. بس كان نهج الامام الشاطبي انه يمسك كل راوي يختار له طريق واحد بس، خلي بالكم، يعني ده يعتبر جزء مصغر للرواية، خلاص. تعالوا نشوف بعد ايه بعد كده. يجي بعد منه الامام محمد بن الجزري، ويقوم مسك قراءات ثلاثة المتممين للعشرة من أبي جعفر لخلف العاشر، ويقوم جمعهم جملة واحدة، التلاتة دول أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، بس المرة دي يقوم عاملهم على طول في أبيات شعرية تتسمى بالضرة. عرفنا الضرة دي بتاعت مين؟ بتاعت محمد بن الجزري. الأبيات الشعرية بتاعت محمد بن الجزري في القراءات التلاتة لأبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر، ماشي؟ طب يا ترى يا ابن الجزري، لما جمعت التلاتة اللي هيتمموا العشرة، مشيت على نفس نهج الشاطبي ولا خالفته؟ تعالوا نشوف الملحوظة بتقول ايه. نهج الامام محمد بن الجزري، نهج الامام محمد بن الجزري نفس نهج الامام الشاطبي في اختيار طريق واحد لكل راوي، يعني مش على نفس نهج الشاطبي في السبعة، في القراءات السبعة. يبقى اذن ابن الجزري ماشي زي الشاطبي. عشان كده بقول استنتاج، تعالوا بقى نشوف الاستنتاج بيقول ايه. يطلق على القراءات العشر من طريقي الشاطبيه والدره، لان هم عشرة، سبعة في الشاطبيه وثلاثة في الدره، فلما اقول قراءات عشر لازم اقول من طريقي الشاطبيه والدره. يطلق على القراءات العشر من طريقي الشاطبيه والدره بالقراءات العشر الصغرى. ليه؟ لان انا ما جمعتش كل طرق الرواية، انا خدت طريق واحد لكل رواية بسبب اختيار طريق واحد لكل راون. وصلت حكاية العشر الصغرى؟ وصلت حكاية العشر الصغرى؟ ادي الحكاية، هكمل بقية الحكاية في الحلقة الجاية اللي هي العشرة الكبرى. ليه بسميها العشرة الكبرى؟ ليه بسميها العشرة الكبرى؟ وإيه الفرق بين الصغرى والكبرى بشكل مبسط؟ الحلقتين الجايين مهمين قوي، وهتكلم على إزاي أصمم نموذج تخطيطي للعشرة الصغرى والعشرة الكبرى، دي مش في الكتب، تابعوني فيها، خلاص. وإزاي أقول مصطلح علمي للراوي، إزاي أقول مصطلح علمي لأي راوي، خلاص. ويعني إيه حفص من الشاطبية، ويعني إيه حفص من الطيبة؟ أنت بتقرأ يقولك حفص من الشاطبية، يعني إيه حفص من الشاطبية؟ مش عارف. طب انت بتقرا يقول لك حفص من الطيبه، طب ليه حفص؟ يقول لك حفص من الطيبه، تقول له يعني ايه؟ يقول لك برضه حفص من الطيبه. هو مش عارف، هو حافظ لكن مش فاهم. احنا عايزين هنا نفهم مصطلح مصطلح. هتوقف كده على الحكايه المصغره اللي حكيتها، يعني عشرة صغرى، يعني اخترت طريق واحد لكل راوي. طيب ادي كده هتوقف عند جزء الاصول، انا مش عاوز اسهب عشان محتاجين نفهم. من رام العلم جمله ذهب عنه جمله، خلاص. تعالوا نتابع بقى التلاوه المنهجية التطبيق العملي، عشان عايزين نسمع الأداء. التلاوة المنهجية عندنا من الآية 149 للآية 153 سورة آل عمران، من 149 إلى 153 سورة آل عمران. تعالوا نتابع سويا. القاعدة الأولى خاصة بالفتح والتقليل، وانا شايف ان انا اول مرة اقولها. احنا دايما بجيب لكم الفاظ ولك فتح وتقليل، فتح وتقليل، مقلل بخلف عنه، واجيب لك الكلمات وخلاص. احنا عايزين نفهم ليه انا قلت فتح وتقليل، وازاي امسك كلمة كشفها ان فيها فتح وتقليل. هو ده الكلام. بقول ايه بقى؟ قرأ ورش عن الامام نافع. الالف المادية بالفتح والتقليل، الالف المادية طبعا هي اللي ينفع افتحها او اقللها، بس بالشروط التالية. هو الكلمة اللي اعمل فيها فتح وتقليل مش يحتمل انها تبقى اسم، ويحتمل انها تبقى فعل. متفقين ولا مش متفقين؟ يعني لما اجي اعمل فتح وتقليل، يا اما الكلمة اللي بتعامل معها اسم، يا اما الكلمة اللي بتعامل معها فعل. طيب خليني النهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة نشوف ازاي اعمل فتح وتقليل في الاسماء، ازاي لما يجيني اسم يبقى اقول ان في فتح وتقليل ولا لا. اول حاجة، اولا في الاسماء بقول رقم واحد، يحول الاسم الى مثنى. الاسم المفرد هقلبه المثنى. يعني كلمة موسى انا عايز اكشفها فيها فتح ولا تقليل. اقوم ماسك موسى، مثنى موسى ايه؟ موسيان. او شوفوا موسى بتنتهي بألف، لما قلبتها المثنى بقت موسيان، فاتقلبت الالف الى ياء. في المثنى اتقلبت الالف الى ايه؟ الى ياء. خلاص؟ عشان كده بقول في الخطوة رقم 2، إذا تحولت الألف إلى ياء، إذا تحولت الألف إلى ياء فحينئذ حكمها الفتح والتقليل. إذا تحولت الألف إلى ياء، طبعا لما بجيب المثنى بتاعها بتتقلب معايا الألف إلى ياء، فحينئذ حكمها الفتح والتقليل، اللي احنا بنسميه مقلل بخلف عنه، اللي هو هيرتبط بالبدل. يبقى تاني، لما تعامل مع اسم عايز اكشفه في فتح ولا تقليل، خلاص امسك الاسم واقلبه المثنى. لو انا بقلبه المثنى اتقلبت معايا الالف الى ياء، يبقى دي فيها فتح وتقليل. زي موسى اخرها الف، لما قلت موسى يان اتقلبت الالف الى ياء، صح ولا لا؟ عشان كده بقول بنسميها احنا في عرف القراءات اسمها ذوات الياء، الالفات ذوات الياء. يعني ايه الالفات ذوات الياء؟ الالفات اللي اصلها ياء، الالفات اللي اصلها ايه؟ ياء. فموسى الف، لما قلبتها المثنى طلع اصلها ياء، فعشان كده بنقول ان فيها فتح وايه؟ وتقليل. طيب تعالوا ناخد التطبيقات. همسك لكم صفحه النهارده واطبق عليها قاعده الاسم اللي لسه واخدينها دلوقتي. احنا متفقين نفهم مش نحفظ. تعالوا نشوف التطبيقات. بقول الالفاظ التي فيها الفتح والتقليل. اول حاجه عندي كلمه مولاكم في صفحه النهارده، مولاكم الايه 150، صح كده؟ مولاكم، شيلوا الضمير، هي اصلها مولى. كم ده ضمير، كم ده ضمير، هي اصلها مولى. طب ما تعملوها مثنى، اقول ايه؟ مولايان. مولى المثنى بتاعها ايه؟ مولايان. يبقى اصل الالف ايه؟ ياء. يبقى اقول مولى او مولى، فتح وتقليل. طيب تعالوا خدوا الكلمه، كل ده في تلاوه النهارده. ومأواهم الآية 151، مأوى لأن هم ده ضمير أصلها مأوى، لما أعمل لها مثنى تبقى مأويان. مأوى المثنى بتاعها مأويان، يبقى اتقلبت الألف إلى ياء، يبقى فيها فتح وإيه؟ وتقليل. تعالوا خدوا كلمة مثوى، بس مثوى في الوقف لانها اصلها بئس مثوى الظالمين. مثوى لما اقف عليها هترجع الالف لاصلها مثوى. لما اقف عليها في الايه 151 هقول مثوى، لما اقلبها المثنى تبقى مثويان. مثوى الالف لما اقلبها المثنى مثويان، يبقى اصل الالف ياء، يبقى عشان كده فيها الفتح والايه؟ والتقليل. طب الدنيا، دايما اقول لك الدنيا فيها فتح وتقليل، الآية 152، لأن الدنيا المثنى بتاعها الدنيايان، الدنيايان، الدنيايان، ده المثنى. خلاص؟ يبقى عشان كده بنقول إن فيها الفتح والإيه؟ والتقليل، أصل الألف إيه؟ ياء. فبقول ملحوظة، يوجد بقى ألفاظ لا تقليل فيها مطلقا لورش عن نافع، لما تجينا في المصحف ما ينفعش أعمل فيها تقليل. من الألفاظ ديت لفظ على وحتى، على وحتى، مفهومش لا فتح ولا فيهم ايه؟ تقليل. طيب تعالوا نتابع الفوائد. مد البدل عندي المقدار بتاعه 2 و4 و6 في كلمة آمنوا، الآية 149 آمنوا مد بدل خلاص، بس ده بدل محقق لأن الهمزة بتاعته محققة آمنوا. وعندي برضو الآخرة بقولها الآخرة، منساش إنها بدل مع النقل، هعمل البدل بس فيها حكم النقل فبنسميه بدل مغير بالنقل، بنسميه بدل مغير بالنقل. طيب تعالوا ناخد ثانيا ترقيق الراء. ترقيق الراء عندي كلمة خير، الراء فيها مرققة، لماذا؟ لأن الراء مضمومة وقبلها ياء لينة، لأن الراء مضمومة خلاص وقبلها ياء لينة. عندي الآخرة برضو الراء مرققة لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي متصل في نفس الكلمة، بدليل أن الراء مفتوحة والخاء قبلها مكسورة في نفس الكلمة، الآية 152. خبير بما برضو الراء مرققة لأنها مضمومة ومسبوقة بياء مادية. طيب تعالوا نشوف إبدال الهمز الساكن. عندي كلمة وبئس تقرأ وبيس، وبئس تقرأ وبيس، الآية 151. عندي المؤمنين هتبدل بواو فتقرأ المؤمنين، المؤمنين. بس عندي ملاحظة مهمة قوي، إن كلمة ومأواهم في الآية 151 من الألفاظ المستثناة من الإبدال، من الألفاظ المستثناة من إبدال الهمزة، يعني أقول ومأواهم ومأواهم، هبقى أعمل فتح وتقليل بس في الألف، لكن الهمزة مش هبدلها، لأن ورش بيستثنى من عنده جملة الإيواء، كل ما يشتق من كلمة الإيواء لا يبدل الهمز الساكن عند ورش. رابعا الألفاظ المقللة قولا واحدا، في كلمات مقللة قولا واحدا عند ورش زي كلمة أراكم، أراكم في الآية 152، وعندي كلمة أخراكم في الآية 153. خلاص ده اللي في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، مريت مرور الكرام على التلاوة المنهجية. هنسمع بقى الشيخ عصام وفي انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى. الله الشيخ عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم. جميل. مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس وبئس مثوى الظالمين. برضو عايزك تعمل يا عصام وبئس مثوى، مثوى عند الوقف يعني. على اساس انها مثوى المثنى بتاعها مثويا بالظبط. وبئس مثوى وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الدنيا. بس خلي بالك يا عصام، الدنيا فيها فتح وتقليب، بس الآخرة بدل، فارتبط الذوات الياء أو الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل مع البدل. فلو أنا فتحت الدنيا هيمشي عليها في الآخرة من البدلات يمشي معها إيه؟ القصر والإشباع. الله يفتح عليك. ولو أنا قللت الدنيا هيبقى التوسط والإشباع. نجمع يلا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ها والله الآخرة. بس خلي بالك من يريد الآخرة را ترقيق الراء. من يريد الآخرة لا. لو بدأت باللام قلنا انها بارك قصر بس. صح. ابدأ بهمزة الوصل لو عايز تبدأ بيها. ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فتح الله عليك يا شيخ. يبقى إذن دي تلاوت النهاردة، بس طبعا تحريرات الدنيا وتحريرات الآخرة، إن لو فتحت لفظ الدنيا يبقى عليه في الآخرة القصر والإشباع، ولو أنا قللت لفظ الدنيا هيبقى عليه في الآخرة التوسط والإشباع. شيخ محمد معلش، الظالمين مالها؟ إحنا كنا قبل كده أفتكر كان ظلموا كنا غلظنا اللام. تمام. كل ظلموا في ورش كلها مغلظة. بس بشرط. يعني أنت بتتكلم على تغليظ اللام. بس بشرط ان اللام هنا مكسورة، والشرط في تغليظ اللام تبقى اللام مفتوحة. لازم تكون مفتوحة. لازم، يعني عشان نغلظ اللام عند ورش عن نافع لازم اللام تبقى مفتوحة ومسبوقة بطاء او بظاء، خلاص، طاء او ظاء او صاد، والطاء والظاء والصاد لازم يبقوا مفتوحين او سواكن. يعني الحرف اللي قبل اللام المفتوحة يكون ظاء طاء. يا اما طاء طاء او ظاء اختها الظاء، يا اما الصاد. الصاد وتكون مفتوحه برضو او ساكن. مفتوحين او سواكن، بس الشرط الاساسي طبعا ان اللام لازم تبقى مفتوحه. تمام، واخد بالك؟ طيب، برضو انا عايز اكد على ومأوى. طبعا النار هنا احنا ما قللناهاش، خلي بالك ان لفظ النار ومأواهم النار، لان احنا كان عاده بنقلل لفظ النار لما بتقابلنا، عارف ليه؟ لا، لان خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان الشرط في تقليل الالفات اللي هي بيبقى بعدها راء، ان لازم يبقى بعدها راء متطرفه مكسوره. احنا خدناها صح. صح صح. يا اما الراء بعدها راء متطرفه ومكسور. يعني اصلها مكسور بس يعني وقفت عليها هي ساكنه. ما هي ساكنة بس أصلها يبقى مكسور. يعني يأتي بعد الألف المادية راء، خلاص، وموقعها متطرف، خلاص، وفي نفس الوقت تشكيلها مكسور. تمام، وصل الكلام؟ يعني طيب. كان المفروض أن تقلل في القراءة. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله أخي الكريم. الحمد لله، بارك الله فيك يا أخي. أريد أن أسألك قبل أن أبدأ القراءة. تفضل أخي الكريم. عندنا في مصحف الإمام وصلنا المنتشرون في المغرب جميع البسملات غير مرسوم عليها علامة الوقف سوى أربع صور، صورة القيامة وصورة البدل والمطففين والهمزة. مرة أخرى السؤال، بس حضرتك علي صوتك. عندنا في مصحف في المصاحف المنتشرة هنا في المغرب في بلاد المغرب لكتاب وسع الناس جميع البسملات غير مرسوم عليها علامة الوقف سوى أربع بسملات. الأربع الظهر. نعم اللي هن سورة القيامة والبلد والمطففين والهمزة سورة الهمزة، ما عرفت سبب لماذا. حاضر، دي اسمها الأربع الظهر. وانا اقرا بقطع الاول والوصل الثاني. هنا يقرؤون بقطع الاول والوصل الثاني، فاذا وصلوا الى هذه بدايه هذه السور الاربعه يقطعون الاول والثاني. نعم، لانهم هذه عله الاربع صور اللي حضرتك ذكرتها، لانهم بعض العلماء تكلموا في هذه الصور الاربع حال وصلها قد يتغير المعنى. حال الوصل قد يتغير المعنى، ولكن الراجح عند العلماء أن هذه الأربع صور تعامل معاملة باقي الصور، ولذلك أنا لم أتعرض إليها في شرح أصول رواية ورش. حاضر. أبدأ القراءة؟ تفضل أخي الكريم. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بس انتبه للغنة، وهو خير الناصرين. وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. بس انتبه أن أخي الكريم، الله وعده أخي الكريم تحسونهم بإذنه. أتسمعني؟ طيب، واضح أن الاتصال انقطع. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت شيماء. الحمد لله في نعمة. جزاك الله خير. والله خير جزاك. أبدأ من فين إن شاء الله؟ ابدأي من قول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. بس لو انت عايزة بقى تعملي فتح وتقليل في مثوى، الكلام ده مش هيحصل الا في الوقف، لان الالف بتاعت مثوى مش هتيجي الا في الوقف. وبيس مثوى اما وصلا مثوى الظالمين. وبيس مثوى الظالمين. ولقد صدقهم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أغاني أراكم لا أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا تاني خلي بالك منكم الغنن منكم من يريد الدنيا يريد بين التشكيل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين خلي بالك من حاجة انه الدنيا برضو فيها فتح وتقليل فلما نيجي نجمعها مع الآخرة مش الآخرة مد بدل طب انتي احنا اتفقنا ان احنا هنثبت القصر صح قصر فتح اي الله يفتح عليك عشان كده انتي لما بدأت الصفحة بدأت بفتح وتقليل فطالما ان احنا هنبدأ بالقصر يبقى كل الالفاظ نجيبها بالفتح عشان كده خلينا في منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قوليها كده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بارك الله فيك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب واضح ان الاتصال انقطع يبقى إذن احنا بس عاوزين ايه نأكد برضو على معلومة تانية معلومة اخراكم واراكم كلمة اراكم هشيل برضو الضمير بتاعكم ففيها ارى وأخرى أصلها أرى وأخرى أرى جاء بعد الراء ألف متطرفة فهنا يبقى حكمها التقليل قولا واحدا وأخراكم أخرى جاء بعد الراء برضو ألف متطرفة فحكمها التقليل قولا واحدا أرى أخرى طيب نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أم إسلام ازيك يا شيخ محمد الحمد لله بارك الله فيكم الله يكرمك إيه ممكن سؤالي يا شيخ قبل ما تفضلي هو في حضرتك قلت في للقبلية ان لو قالت من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة طبعا. لو قلناها من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يعني نرققها او نعملها بالفتح قصدي حضرتك الفتح والتقليل تمام حضرتك اولا اللي بيتحكم في الفتح والتقليل مد البدل الذي يتحكم في الفتح والتقليل هو مد البدل حضرتك هتقري البدل بكام طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا متولي عايشة. نقرأ من هي مولانا اقرأ من اول الصفحة ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار قلل ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين

أي رواية من روايات القرآن لحضرتك بتتكلم عن رواية حفظ أو رواية ورش؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. ماشي شكرا. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخت افتخار. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. من أين أبدأ؟ ابدأي من مطلع الصفحة إن شاء الله. طيب. أعوذ بالشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. طيب انت مش بتجيب فتح وتقليل؟ نعم. على مثوى يعني؟ على مثوى. لا انا وصلتها. طيب وبئس مثوى. أيوة. وبئس مثوى الظالمين. أيوة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر أليس كذلك يا شيخ؟ بلى. طيب وعصيتم من بعد ما أغاكم أراكم ما تحبون. أراكم مقللة قولا واحدة. نعم ما فيها فتح. نعم لأنها من ذوات الراء اسمها ذوات الراء. نعم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الأول طبعا المقدم الفتح ليس كذلك في الدنيا. بلى. مع ملاحظة ربط لفظ الدنيا بالآخرة. طيب. تعلمين كيفية الربط؟ نعم إذا كان بالفتح والتقليل إذا كان بالقصر أو المد. يعني فتح الدنيا هياخد عليه الآخرة إيه؟ الفتح يأخذ القصر والإشباع. والتقليل؟ التقليل فقط التوسط. والإشباع؟ والإشباع نعم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لا رقاق الراء. ومنكم من نعم الراء مقللة مرققة. نعم مرققة الراء. أكملي ومنكم من يريد الآخرة بالقصر أولا. طب واضح اتصال قطع. معنا اتصال آخر. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد. خيرا جزاكي. ربنا يكرمك. أبدأ من فين إن شاء الله؟ اقرأي من أول. ولقد صدقكم الله وعده. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك، أحسنت. ده كان تقريبا آخر اتصال في حلقة اليوم. طيب احنا متبقي قدامنا تقريبا خلاص انقضى الوقت يعني. طيب الحلقة القادمة بإذن رب تبارك وتعالى هنتابع إن شاء الله التلاوة من الآية 154 للآية 157، وهتكلم في التلاوة المنهجية إن شاء الله عن إزاي أعرف في الأفعال الفتح والتقرير. النهاردة خدنا في الأسماء إزاي أعرف فتح وتقرير. المرة القادمة، لأن الصفحة القادمة مليانة أفعال، الصفحة القادمة مليانة أفعال، إزاي أعرف الفتح والتقرير في الأفعال؟ ده رقم واحد. نقطة رقم اتنين، في باب الأصول في الأول عايز أعرف العشرة الكبرى، لأن أنا في الأول قلت العشرة الصغرى. النهاردة عايز أعرف المرة القادمة ليه بقول عشرة كبرى، وإيه اسم العشرة الكبرى، وليه بقول حفص من الشضية وحفص من الطيبة، وإيه الفرق بين الصغرى والفرق بين الكبرى. الكلام ده كله هقوله المرة القادمة. وفي الحلقة اللي بعدها بإذن رب إن قدر البقاء واللقاء هنتكلم على النماذج التخطيطية للعشرة الصغرى والنماذج التخطيطية للعشرة الكبرى، ويعني إيه المصطلح العلمي، ليه بنقول رواية فلان عن الإمام فلان من طريق فلان، إزاي نصيغ مصطلح علمي ونتدرب عليه. كل ده على مدار الحلقات القادمة. أنا بدأت معكم الأصول هو من ألف ب مقدمة أو ألف ب قراءات. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا يا شيخ عصام على الحضور، بارك الله فيك. طبعا مستمر معنا برضو في الحلقات القادمة بإذن الله، لأن احنا ماشيين في سلسلة توضيح الأصول بإذن الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. ألقاكم في حلقة جديدة بإذن ربي تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.